بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم والتحية والتكريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن الآن في تفسير بعض آيات من سورة البقرة. كان آخر ما وصلتم إليه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. راح أختم لكم إياها بقصة. يقول: كان طير في عهد سليمان عليه السلام، وكان له صوت حسن وصورة حسنة، فاشتراه رجل بألف درهم، وكان يغرد أجمل تغريد، فجاءه طير آخر فصاح صيحة فوق قفصه وطار، فسكت الطير ولم يعد إلى تغريده. وشكى الرجل إلى سليمان عليه السلام بأن طيره انقطع عن تغريده. فهمان عبد الهادي؟ مفهوم؟ تغريد الطير يعني صوته. فقال سليمان: أحضر الطير. فلما أحضروه قال سليمان عليه السلام للطير: إن لصاحبك عليك حقا حيث اشتراك بثمن غال، فلما سكت؟ فلما هي القصة تعليق على قوله وبشر الصابرين. فقال: يا نبي الله، قل له حتى يرفع ظلمه عني. أنا سكتت حتى يرفع ظلمه عني، إني لا أصيح أبدا ما دمت في القفص. قال: ولما؟ قال: لأن صياحي كان من الجزع والحنين إلى الوطن والأولاد. لأن صياحي كان من الجزع والحنين إلى الوطن والأولاد. وقال لي ذلك الطائر الذي صاحبي: إنما حبسك صاحبك لأجل صوتك، فاسكت حتى تنجو، فاسكت حتى تنجو. فقال سليمان للرجل ما قاله الطير لسليمان. فقال الرجل: أرسله يا نبي الله، فإني كنت أحبسه لصوته. فأعطاه سليمان عليه السلام 1000 درهم، ثم أرسل الطير، فطار الطائر وصاح: سبحان من صورني وفي الهواء طيرني، ثم في القفص صيرني، ثم بالصبر والسكوت أنجاني وأنقذني. بالصبر والسكوت أنجاني وأنقذني. فقال سليمان: إن الطير ما دام في الجزع والصراخ لم يفرج عنه، فلما صبر وسكت فرج الله عنه. أي أحد المفسرين ذكرها بمناسبة الآية الكريمة. الآن درسكم قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الصفا اسم جبل صغير حول الحرم المكي، والمروة اسم لجبل آخر كذلك حول المسجد الحرام. وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله، يعني من الأعلام والعلامات التي تدل على طاعة الله، فإن لكل موقف ومسعى ومنحر جعله الله تعالى علامة لنا نعرف به العبادة المختصة به. قال فسبب نزول هذه الآية إن الصفا، يعني إن جبل الصفا وجبل المروة من شعائر إلا الله، جعل علامات على عبادة معينة تؤدى في ذلك المكان. قال فكان في جاهلية قد وضعت قريش على الصفا صنما على صورة رجل يقال للصنم أساف. ايش أساف؟ وصنم على المروة على صورة امرأة يقال لها نائلة. أساف اسم لصنم على الصفا، ونائلة اسم لصنم كان موضوع على جبل المروة. قال وروي أنهما زنأ فمسخا حجرين فوضعا على الجبلين ليعتبر بهما، فلما طالت المدة وعبدت الأصنام عبد في جملة ما عبد من الأصنام والأوثان. وكان أهل الجاهلية إذا سعوا بين الصفا والمروة تمسعوا بالصنمين تعظيما لهما، فلما جاء الإسلام وكسر الأصنام والأوثان كره المسلمون الطواف بين الصفا والمروة، لأنه ظنوا أنه الطواف من أجل الصنمين، وأتى الإسلام بتكسير وتحطيم الأصنام فكرهوا السعي بين الصفا والمروة وبين أساف ونائلة، ولكن بعد ما كسر وحطم. قال لأن الطواف بينهما كان من فعل الجاهلية، فظن المسلمون أن هذا من أعمال الجاهلية، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من الأمكنة التي تدل على عبادة معينة التي هي السعي بين الصفا والمروة. وحكمة السعي، المناسك الحج معظمها آثار عبادة نبي الله إبراهيم، ففي منى في الذبح ليتعلم المسلم لما يذكر إبراهيم وامتثاله لأمر الله لما أمره بذبح ولده إسماعيل. فإذا كان هذا المسلم وبعدين الله فداه بذبح عظيم فهذا درس للحج، الحج مدرسة فبدو يتعلم فيها الدروس. ففي منى الدروس أن يوطن الحاج والحاجة أنفسهما على امتثال أمر الله ولو كان أمر الله فيه إهلاك مهجهما أو ذبح ولدهما أو الأمر بالخروج عن أعز وأغلى ما يملكه الحاج. فإذا راح لمنى وفهم هذا الدرس وحفظه للعمل به فقد حصل له مبيت منى. وإذا راح بخيل بالمال وبالنفس وبالوقت وبالجهد لا يبذل في سبيل الله شيئا، بل ما فهم منه إلا ضرب لحم وأكل رز ولحم مشوي وضرب شاي وله هذا ما فهم من الحج شيء. وهذا ما بصل لمقام هذه التضحية وبذل المهج والنفوس في سبيل الله إلا إذا كان يحسن الإحرام ويفهم الإحرام، من الإحرام تجرد عن كل الشهوات حتى عن ثيابه الجميلة ولباسه الحسن وعن العطر وعن الطيب وعن الصيد وعن اللهو وعن اللعب وعن المرأة وعن ذكر النساء، مع دوام وتكرار ذكر الله. هذا في عرف التصوف اسمه سلوك. لكن المسلم والفقيه والعالم ما عم يعلم الحج إلا عبادة الجسد، بيقوله بتخلع ثيابك بتلبس إحراماتك، أما يقول له بدك تخلع مع الثياب شو السر، شو الهدف، شو الغاية، ليش محرم الطيب، ليش ما بصير يزيد من شعرك، خليك شعرك يكرفش وصير أشعث وأظافيرك تطول، كن بعيد عن التنعم والترفه، تعداد حياة التخوشن وتنصرف من العناية بالجسد إلى العناية بالروح. العناية بالروح أن تعتزل الروح كل مألوفاتها وتبتعد عن كل محبوباتها، وبالحج ترك الوطن والأهل والمال والتجارة والزراعة، حتى الثياب حتى العطر حتى الشعر ما في حلاء، حتى الظفر ما بده يشتغل بقص أظافيره ولا بنطف ابطه ولا بتسريح شعره، وكل وقته بده يصرفه في ذكر الله. هذا الحج ابني. لكن نحن علماءنا الله يسلمهم وكتب الفقه كان لازم تمزج فقه الجسد مع فقه الروح مع فقه العقل والفكر. القرآن مزج الأشياء كلها بعضها في بعض. نحن قطعنا الإسلام بعضه عن بعض، واحد أخذ العظم، واحد أخذ اللحم، واحد أخذ الشعر، أما العروس هي مجموعة هذه المعاني. لو كان عروس كاملة لكن شعرها محلوق بالموس، رأسها مثل اليقطين، شلون يصير عرسة ديت العرس؟ تطلع بشعر وزعلها أولى حواجبها ورأسها، مع أنه هذا ما بنبني عليه شيء، فكيف إذا كانت بلا رأس بنوب؟ كذلك الحج الجسدي مع أنه المسلم والمسلمة عم يروحوا كمان بلا فقه للحج الجسدي، فعم يعملوا خلل في المناسك. لازم يرافقوا عالم فقيه يعلمهم، بس ما يعلمهم فقط الفقه الجسدي ومعه الفقه القلبي والروحي، حتى ينقلب الحج الى خلوة مع الله، الى صلاة وتوجه الى الله، مع طهارة عن الاكوان وعن الشواغل التي تصرف الحس والشعور عن الله، بدوام هذا التوجه الى الله، حتى اذا بعرفات كله ذكر، بمزدلفة الزلفة هي القربة، صار زيادة هناك معرفة زاد الذكر فزادت القربة، وصلنا منى فاذا عرف الله حق المعرفة تذوقا وشعورا وحبا وذكرا وإقبالا ومجالسة، الولد ما عاد له قيمة. لذلك أصحاب رسول الله بعض منهم فقهوا الحج، في بعض منهم قاتلوا أولادهم فقتلوهم، وبعضهم قاتلوا آباءهم فقتلوهم، وبعضهم قاتلوا إخوانهم فقتلوهم في سبيل الله، بعضهم قتلوا زوجاتهم لأن سمعوا منها مسبة لرسول الله. هذا المسلم ما عم يفقه، يظن الفقه معرفة أبواب الطهارة، معرفة أركان التيمم، هذا ما كل الفقه، هذا جزء من الفقه. فإذا ما أضاف الأجزاء بعضها إلى بعض ما بصير فقيه. السيارة إذا أخذ الدواليب لوحدة اسمها سيارة ودواليب لوحدة، بدل ما تحملك لازم تحملها على كتفك. إنت بدك سيارة تحملك لما تحملها، وإذا أخذت الرفراف تبع الدواليب كمان أي ما سيارة. فكذلك ولذلك الشيخ والعالم عقيم غير منتج، ولا بأد المهمة التي سمي عالما من أجلها. معنى عالم إسلامي معناته ما نقول نبي أو نبي مصغر، لكن كأنه نبي. والنبي قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. مهمة النبي بناء أمة، بناء مجتمع، بناء عقلها الناضج والفكر النير والهمة العالية والقدرة والطاقة التي لا تنفذ ولا تتلاشى. الأخلاق، الإيمان، الجهاد، التضحية، الصبر، الصمود، هذا بتتعلمه بالصلاة. بالصلاة كنظريات، بالحج ينقلب إلى عمليات. فإذا كان المعلم مدرب عمليا وسلوكيا وقدوة وأسوة وصار عالم حقيقي، فهذا من إسعاد الله لأهل زمانه وأهل عصره. هذا يصنع الإنسان العظيم، هذا الشيخ يصنع العقل الكبير، ينشئ القلب المنور بالله، يكسي النفس بفضائل الأخلاق، شجاعة وكرم وتواضع وصدق وإخلاص وصبر وصمود وحكمة. فبيصير غذاء لكل قلوب الخلق ولعقولها، سواء كان أبيض أو أسود، مسيحي، يهودي، نصراني، شرقي، غربي، مجوسي، شيوعي، ابني كلها عم تصير، لأن الإسلام الحقيقي مفقود. إذا كان جماعة جهلة وما فيهم دين وفقدوا النساء يمكن ينططوا على الحيوانات، لكن إذا صلنا النساء جميلات ما بتركوا الحمير والمعزة والبقر. فكذلك لما الإنسان فقد الإسلام فعم ينطوط على العقائد المختلفة، صنع الإنسان، صنع ماركس ولينين وما شابه. أما إذا وجدت الرسالة الإلهية والمدرسة الربانية، لكن بحقيقتها التي أنزلها الله، ما اللي نحن فهمناها بالعصور المتأخرة، جمود وتزمت وجفاف عقل وبعد عن الحياة وبعد عن حقائق الإيمان. يروح الحج ليتعلم الذكر والتفرغ لله والتوجه الكلي والتخلق بأخلاق الله، وليترك كل نقائصه ورذائله وذنوبه وآثامه وفواحشه. ما عم يتأثر لأنه ما تعلم حتى الفقه الجسدي، كما ما بتعلم. هذا كل سببه جاهلية المسلمين، لازم ما يصلي لحتى يأخذ الصلاة من معلمها، ما يعلمه بس طهارة الثياب والخروق وطهارة الجلد والبدن، ما يعلم طهارة القلب والنفس وطهارة العقل والفكر. هذا شيء فاني، أما ذاك الشيء الباقي. فكان رسول الله يعلم الفقه، يعلم الفقه، فقه العقل والفكر والقلب والروح والأخلاق، وفقه الدار الآخرة، وفقه المعاملات والعبادات جسدا وروحا، يعلمهم فقه الدنيا وفقه الآخرة. ولذلك فهموا الإسلام حق الفهم فكانوا أسياد الدنيا. الآن الشيخ مسكين لما بده ياخذ لقب الشرف، أول لقب يقول لك الفقير، مع أنه الفقر ضد الإسلام. كان الله قال ضربت على أعداء الله على اليهود الذلة والمسكنة، قرأوا في كل التفاسير. المسكنة شو هي؟ هي الفقر. فالله جعل الفقر صوت عذاب، فالشيخ بتباهى انه ايش؟ فقير ومسكين. ما بكفي بكلمة فقير بيقول الحقير، ما بكفي بالحقير بيقول الضعيف، ما بكفي بالضعيف يقول الذليل. ليش الله قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، قرن عزة المؤمن بعزة الله. علمونا الذل ضربت عليهم الذلة. ليش تقول ذليل؟ ليش النبي لقب نفسه او ابو بكر لقب حاله بالذليل؟ النبي قال المؤمن القوي خير من المؤمن. اذا بدك تتواضع تواضع لاخوانك المؤمنين، لكن وانت قوي وانت عزيز وانت غني. الله جعل الثروة والغنى من اركان الاسلام، لكن الغنى المقرون بالكرم الذي هو الزكاة. هلا ممكن تكون زكاة على فقير، فلما عم يجعل الزكاة ركن من اركان اسلامك، يعني الغنى المقرون بالسماحة والكرم والبذل والانفاق ركن من اركان اسلامك. الفقير بيهدم ركنين، بفقره، والفقر بيجي من الجهل، من الكسل، من البطالة، من اللغو، من عدم الفكر. فالفقير هدم ركنين، ركن الزكاة وركن الحج. صار في اسلامه ثلاث اركان، اركان الاسلام تبعه قد ايش؟ ثلاثة. واذا كان بيصلي صلاة بلا خشوع، العضاضة الثالثة من كرتون. واذا كان بيصوم صوم جوع بلا تربية نفس، كمان من كرتون. ولا اله الا الله من كرتون، كلها كرتون بكرتون. ولذلك المسلمين اصبحوا في اخريات اخريات الشعوب في وقتنا الحاضر ومن قبل مئات السنين. فاذا بدنا نفهم الفقه بس ابواب الوضوء وابواب الطهارة وابواب التيمم وابواب صلاة الاستسقاء والبيع والشراء وهذا فقط، والطلاق، بدنا نتم على تخلفنا وجمودنا، بدنا نضيف اليه فقه القرآن. كتاب واحد، ما بدنا 500 كتاب، كتاب واحد بس. هذا فقه يحتاج الى علم وفكر، ويحتاج الى قلب وذكر، لان العلم الحقيقي ليس قيل وقال. الامام الشافعي قال شكوت الى وكيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي، واخبرني بان العلم قول كلام، واخبرني بان العلم نورا، ونور الله لا يهدى لعاصي. اذا كان العالم يغتاب، يتنقص المسلمين، يحسدهم، يحقد عليهم، ينشر الضغائن فيما بينهم، هذا ما علم، هذا هدم للعلم وتخريب للاسلام. وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فالشاهد في الصفا والمروة لتفقه قصة هاجر وكيف وحدها وهي امرأة في تلك الصحراء الذي ليس فيها أنيس ولا إنسان، وتركها زوجها وهو نبي، والنبي بيحمل أعلى مكارم الأخلاق، كيف امرأة بتركها؟ فلو ما عرف أن لها وله سند خير من الأهل والزوج والوالد والولد لما تركها. كما هي أنها كذلك هي لم تبأس ولم تحزن ولم تشك ولم ترتاب. فمع الإيمان قامت تسعى بين الصفا والمروة متضرعة إلى الله، طالبة من الله أن يسقيها، وما في لا بئر ولا نهر ولا عين. ما يئست ولا استسلمت، لكنها سعت من الصفا اول سعي رد رجعت الى المروه، رد الى الصفا سبع مرات. فنزل جبريل فضرب الارض بجناحه فنبعت ماء زمزم، واتت الطيور فرآها قبائل العرب فاقبلوا، قالوا ان الطير لا تجتمع الا على ماء. فاجت العرب فشكلت قبيله فانبنت مكة بإيمان هاجر ويقين هاجر. فأنت لما بتسعى بدك تدخل مدرسة هاجر وتكسب يقين هاجر وسعي هاجر، تأخذ ثمرات إيمان هاجر. ما أهنيك بصل لك زمزم، زمزم تبع هاجر، فأين زمزمك؟ ما بتاخذ المعونة الإلهية التي كانت لهاجر؟ أين معونة الله لك؟ فمعونة الله لك هي من رشحات الإيمان الصادق واليقين الصامد الثابت. وإذا كنت مع الله صادقا، الله ما بهم ولا يعجزه أن يخلق لك الأشياء بأسباب أو بلا أسباب. فالحج يعني يفهم هذا فهما، ما في فثمرا واكتسابا، ما في. طيب هذا بيقال له في عرف الفقه الحقيقي، ارجع فحج فإنك لم تحج. من هون بده أول يبني شخصيته الإيمانية. فهاجر قبل ما صعد هناك كان إيمانه مهيئ قبل أن يأخذ بها إلى هناك، ولو عرف أنها لا إيمان لها لا الله بأمره ولا هو يفعل. ولكن لما عرف الله أنها سندها الله، وعرف زوجها أنها صار لها ركن ركين من الله، ولذلك وضعها. وهل ضاعت؟ وهل هلكت؟ وهل استوحشت؟ فهذا الدرس من دروس الإيمان. وهكذا كل مناسك الحج. فبالنسبة للآية أنه إذا المشركين فعلوا شيء وهو حق، إما معناته أن احنا لازم نتركه. إذا كان من أمر الله وهم فعلوا بنفعله. حطوا أصنام على المسعى، النبي إيش أزاله ورجعت المدرسة. هاجر والسعي ما بين الصفا والمروة، بس عاد المهم انك تسعى بجسدك وبقلبك مع الله ذكرا وبفكرك درسا وفهما، والفحص ان تخرج من المسعى بإيمان كإيمان هاجر، إيمان مع السعي، يقينا ومع الحركة. فأهل التصوف عملوا يقين بلا حركة إذا ما أسلم، والغافلون عملوا حركة بلا يقين هذا ما اسلام. اما الاسلام الحقيقي حركة مع الايمان ومع اليقين. هذا هو الاسلام الذي فهمه المسلمون الاول، ولما فهموه حق الفهم واستعملوه سلاحا لهم في ميادين الحياة ما هزموا في معركة، لا معركة سياسية ولا حربية ولا اجتماعية ولا تعليمية. النبي عليه الصلاة والسلام سعى إلى الغار واختبأ فيها، هذا سعي، ويقينه مع الله كان أنزل الله عليه السكينة، فهذا سعي. لما النبي اجت الأحزاب حضر الخندق، هذا سعي ويقين بالله، بلغت القلوب الحناجر. أما النبي ما خاف ولا اضطرب ولا شك في نصرته الله، وبشرهم لما شافوا الصخرة وإننا عم يحفروا ما انكسرت معهم، وكسر النبي بأول ضربة قال لهم ستفتح لكم الشام، الضربة الثانية ستفتح لكم اليمن، الضربة الثالثة ستفتح لكم العراق. فالمنافقين الجهلة قالوا أحدنا ما بيطمئن على قضاء حاجته، وهو عم يقلنا بكون تفتح لكم الشام ومصر وفارس هزءا واستخفافا. فلو كان النبي مضطرب يحكي لنا الحكي فحفر الخندق، هذا سعي، ويقينه مع الله هذا ايمان، هذا المسعى يؤمني هذا. فلما نحن عاد نسعى هذا السعي لنأخذ منه ومن مدرسته الايمان مع العمل، الحركة مع اليقين. فإذا كان عندك حركة وعمل وعندك إيمان ويقين بتفشل. الناس اللي عم يعملوا حركة بلا يقين عم ينجحوا. فإذا أنت تحركت ومع حركتك اليقين، ولذلك بدك تنتصر على متحركا بلا إيمان ولا يقين. بينما المشايخ والمسلمين ما عم ينتصروا لا ولا على شيء. ليش؟ لأنه ما صار لهم المعلم الإسلامي الحقيقي، وخاصة المدارس العلمية الدينية بوضعها الحاضر تنتج إسلاما عقيما ميتا ولذلك في من بعد ما بيدرس بيترك اللفه والجبه والمشي قام بيروح يشتغل. واحد يشتغل بشد مقشات والثاني بيجي يشتغل. اما لو كان علم حقيقي بيشتغل بصنعه الانبياء، ما بيعرف يصنع نفسه، فكيف بده يصنع الاخرين؟ فانتوا امي في زمان النبي ما كان في غير القران، وانتوا دروسكم كلها وين؟ في القران. اما القران اذا ما كان قبله ايمان وما كان قبله احسان ان تعبد الله كانك تراه، اذا كان ما في طهاره القلب والوجدان من المعاصي والفسوق والعصيان، ما ظن الاسلام والدين والعلم اقوال او ورقات وصفحات او حبر اسود على ورق ابيض، العلم من وراء ذلك. لكن هذا طريق الى ذلك، وباب اذا وقفت عند الباب وما دخلت لجوا شو استفدنا من الباب؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت فنحج البيت لذات البيت لا لنبعد عن الاهل، وكل تعلقاتنا الدنيوية وبواد غير ذي زرع حتى ما يكون في ملاهي ولا ترف ولا سيارين ولا نزه ابدا، الا ان تتفرغ لله وتجلس في روضة الذكر مع الله. فمن حج يعني قصد البيت او اعتمر، العمرة معناها الزيارة يعني زار البيت، فلا جناح عليه ان يتطوف بهما بايش؟ بالصفا والمروة، ولو كان في بالاول اساف ونائلين كسروا وطهر المسعى فنسعى، ولكن نفقه السعي ونفرغ الجهد لنقطف ثمرة السعي وننجح في فحص السعي. هذا لازم استعداد وتهيؤ قبل الدخول في الفحص. قال ومن تطوع خيرا، اذا زاد على اعمال الصفا والمروة وزاد على اعمال هاجر على سعيها وايمانها ويقينها بزيادة الاعمال الصالحة التي تكسبه الخير والنفع والفائدة، ومن تطوع خيرا فان الله شاكرا عليم. شاكرا يعني يجازيه ويكافئه ويعطيه مقابل زيادته في الاعمال الصالحة، وعليم بمقدار ثوابه وبمقدار ما يستحق وبقدر اخلاصه وبقدر جهده وتعبه وبذله وتضحيته. مفهوم؟ ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر العمرة فالان جناح عليه ان يتطوف بهما، ولو كان في عليهم صنمين لكن زال الصنمان. ومن تطوع خيرا، اذا بزيد على اكثر من حج عمره او بزيد في الاعمال الصالحة الاخرى، فان الله شاكر عليم. وذكرت لكم في الدرس الماضي بانه قال صاحب كتاب الاشباه والنظائر بان بناء الرباط كانوا مثل الزاوية، كانوا يجلس فيها الزافرون يتموا يجاهدوا في نفوسهم حتى ينتصروا عليها، ينتصر ذكرهم على غفلتهم وحبهم لله على شهواتهم وإيثارهم الله والدار الآخرة على محبوباتهم وأولادهم وأهليهم. كان يسموه ايش؟ رباط. قال بناء رباط بحيث ينتفع به المسلمون افضل من الحجة الثانية. المقصود من الحجة هو هذا، فاذا صار اشتغل عمل ثاني، تطوع ابني مسجد، عمر مدرسة، انفق على اهل العلم اللي بدهم يقودوا ويبنوا وينشروا الايمان ويربوا المجتمع، فتنفق على شيء قد ما حدا يستفيد حتى ولا انت تستفيد منه. والشيء اللي ممكن ان يستفيد الناس كلهم منه ما عاد ينفق سببه الجهل. وسبب الجهل فقد العلم بفقد المعلم. لذلك برنامج التعليم لازم تغير. لكن يا ابني عبحب انا افعل، لكن بحسب المسلمين يوجد القائد لكن ما عم يلتف حوله الجنود، عم يوجد المنقذ ومد ايده اليهم هم لا يمدون يدهم اليه، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الامل، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما سكارى بخمر العنب، سكارى بخمر محبة الدنيا، وما في شيخ يصحيهم من هذه السكرة حتى يموتوا، ما بيوقظهم إلا الموت. وإذا أيقظنا الموت ما في فائدة، انقطع العمل وذهب الأمل، وما في أمامهم إلا القصاص والمحاكمة بين يدي أحكم الحاكمين. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر شاكر عليم. بعد ذلك قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. هذه الآية نزلت في حق اليهود. كانت التوراة فيها آيات واضحة في ذكر صفات النبي سيدنا رسول الله وعلامات التي تدل عليه، فكان أحبار اليهود يكتمونها عن شعبهم، كما أن في الإنجيل في علامات كثيرة كقوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. هلا في الإنجيل إلى الآن رغم كل شيء في أشياء تدل، لما ظهر سيدنا يحيى اليهود أرسلوا لحتى يكتشفوه، فقالوا له: أنت إيليا؟ قال: لا. قالوا له: أنت المسيح؟ لأنه التوراة مبشرة بالمسيح. قال: لا. قالوا له: أنت النبي؟ أنت النبي يعني المنتظر؟ قال: لا. فإذا النبي مبشر به في نص الإنجيل. على كل حال ما بفيد ابني، إذا واحد مقيد بالتقليده واتباعه لآبائه وأجداده من غير ما يدخل في الموضوع بعقل المجرد إلا طلبا للحقيقة ما في فائدة، ولو رأى ينكر. ليش ما رأوا معجزات الأنبياء وجحدوا وكفروا؟ وشيء سيدنا عيسى أحيا الميت واليهود ما آمنوا، شفى الأعمى والأبرص والأقرع ما آمنوا، سيدنا موسى فلق البحر واليهود كفروا. القرآن أتى بالمنطق والعقل والحجة والدليل والبرهان، كذلك من الناس من آمن ومنهم من لم يؤمن. بعدين بالعصاية كله، إن العصاية بتأسلم الكل. فهي في حق اليهود انتهت. أما الآن يمكن هي تشمل كثير من علماء المسلمين الآن، إذا عرف الحق عند شخص وما بين للناس أن هذا الشخص داعي إلى الله على حق، داعي إلى الله على صدق، إذا ما بين أقل الدرجات لا يكذب ولا يأفك ولا يأتي بالبهتان والغيبة والافتراء والدس. فإذا فعل ذلك هذا ما كتم، بل كتم وهدم، كتم وهدم، أفسد وخرب. شو الله بسكت له؟ هلا افعل ما شئت، الآن عمل ولا قصاص. أما سيأتيك يوم يكون قصاصا ولا عمل، ويمكن أن يقاصص الله الناس في الدنيا والآخرة. لكن ابني وين الإيمان؟ وين الفقه؟ وين العلم؟ لو في فقه وعلم بالمعنى الحقيقي هيك بيكون حال المسلمين. 50 دولة متخلفين، فقراء منقسمين، أعداء بعضهم البعض، المجتمع، الأسرة، الحزب، الدول، العائلة، بينما كان الإسلام على أعداد الهائلة كانوا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لازم المسلمين يرجعوا إلى فقه القرآن، وإذا قرينا كتب الفقه ما نغمق كثير ونضوع العمر كله فيه. قيل وقال شيء من الفقه بمقدار الحاجة، وأما الجهد نستغره كله وين؟ في فقه القرآن، في بناء النفس، في بناء العقل، القلب، العائلة، الأسرة، المجتمع، العقيدة، الأخلاق، القوة، في الاقتصاد وفي الصناعة وفي السلاح وفي الحرب وفي كل شيء. الشيخ طول عمره بيمضي فقهه في أبواب العبادات والمعاملات، في قوانين حكومية، ما حدا سائل عن القوانين الشرعية، وعمل حاله عالم العلماء، والبحر الحبر لما الحبر الفهامي ما علامه ولا علامه. الله يعفي عنا ويغفر لنا. وين النتاج والإنتاج؟ من ثمارهم تعرفونهم. أنا عم بحكي كمان حالي، أنا لو كنت كمان مثل ما عم بحكي كان لازم يكون إنتاج غيره. فالله عز وجل يرجعنا كلنا إلى صراطه المستقيم. إن الذين يكتمون، فإذا أنتم الله علمكم شيء من الدين، من الإيمان، من الإسلام، من القرآن، واجب تقوموا تعلموا لغيركم. هاي في حق اليهود، لما كتموا الله لعنهم، ما الله لعنهم والملائكة لعنتهم والناس أجمعين لعنهم. فإذا أنت الله علمك شيء وما علمته فقد كتمته، وإذا عملت بضده فقد هدمته، فصرت أنت ألعن من اليهود، سواء كنت شيخ بدأن لفة بجبب أزهر كلية شريعة، هذا عند الله كل ما له قيمة. القيمة للعلم الذي يدفعه إلى العمل، والعمل الذي يكون مقرونا بالإخلاص مع موافقته لمراد الله ومراد رسوله، وهذا اللي بيكون هكذا له الإنتاج السريع والإنتاج الغزير والخير العظيم والخير الكبير. بيموت الشيخ وبيعيش الشيخ وما بيعمل شيء، وعالم العلماء وشيخ المشايخ ألقاب مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، القط لما بينفخ وبيقابل قط تاني وبيعمل هيك وبيعمل هيك، بيعمل حاله مثل السبع، لكن شو هو؟ قط. إذا قال واحد بس ما أرجو إلا ارتعب وأمز أمزة وقع من فوق الحيط من خوفه. ألقاب مملكتين، لا بيعطوه 20 لقب للشيخ وما بيستاهل ولا حد، 50 سبع والحال نحن شو نحن أبني؟ الله يأتي عنا، الله يتوب علينا. فهل تتعلموه لا تكتموه، هل تتعلموه ابذلوه. المال ينقص بالإنفاق، أما العلم فلا يزيد إلا بالإنفاق. إذا تعلم تعلم، ولا تعلم قولا، علم قولا وعملا، ولا تعلم جسدا، جسدا وقلبا، ظاهرا وباطنا. وإلا اسمع، هل نشروا منعوا علمهم عن أن ينتشر وكتموا ولم يعلموا الناس ما يجب أن يعلموه. قال الله، قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أي من الآيات البينات، ما دام حفظتها وعرفتها ما تعلمها للناس. ومن كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. إذا بتعرف فلان صالح وكتمت، ما قلت لا صالح ولا غير صالح، في مكان في واحد يحب أنه يعرفه صالح أو غير صالح. أما إذا كان صالح وقلت أنه غير صالح، هذا ما كتمان، هذا تهديم وتخريم. إذا كان الكاتم يستحق اللعن، فالكاتم والظالم المخرب الهادم ماذا يستحق من الله؟ إن الذين يكتمون، فالعالم اللي ما بيقوم للتعليم والإرشاد وهداية الخلق ونقل من الظلمات إلى النور، من الجهل إلى العلم، من الغزائر إلى الفضائل، من السكون إلى الحركة، من الفقر إلى الغنى، من الضعف إلى القوة، العلم هكذا يعطي هذه الثمار. فإذا كان يكتم ولا يعلم، وإذا كان ما يصلح للتعليم، لأن يا ابني إذا فيه الريحة الطيبة ما بصير ما تظهر آثارها، والريحة الكريهة تظهر آثارها. أما إذا كان ما في شيء ما له أثر، الدليل أنه ما في علم، وقد يكون عم يظهر الضرر إذن من جوا حالة غير طيبة، عتظهر الروائح الكريهة. فالله يتوب علينا. فإذا كان القائد بدل ما يعمل نصر يعمل هزيمة، وبلور الكهرباء بدل ما تعمل نور تعطي ظلام، والطبيب بدل ما ينقذ من المرض يزيد المرض المريض مرضا، فإلى من الشكوى؟ فالله يرحم هذه الأمة ويغيثها بفضله وإحسانه. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، من الآيات البينات الواضحات اللي عم تدل على الحقيقة من وحدانية الله وأن محمد رسول الله، وأن الحلال هو ما نفع والحرام هو ما أضر وخرب وهدم، البينات التي تدل على أن التقوى طريق العزة والكرامة والرفعة. يكتمون البينات والهدى، الشيء الذي يدلهم على الصراط المستقيم من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، الله بينه في التوراة كما أنه بين في القرآن. فبيكتب يكتم ويخفي علوم القرآن، اجتنموا كثيرا من الظن، بيعرفها لكن بيكتمها، بينشر سوء الظن. ولا يغتب بعضكم بعضا، بشوف مغتاب بيكتم تحريم الغيبة، وبيغتاب هو قدام منه. أول من يحسد وأول من يحقد، يعني الله بده يسكت له؟ اسمع شو الله بده، قال من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وبيخمن حاله هو العالم العلامة اللي هو بيفهم، وبقي الناس كل ما بيفهموا، هو العالم وغيره ما يزكي نفسه. الله قال فلا تزكوا أنفسهم، بيحصر كل العلم بعقله وفكره الضيق الجامد المتزمت المحدود الشهواني، وحساب الآخرة آيات الله. إذا الله سأله كل هذا موضع الإحساس في ميت غير فاقد، وهو فاقد الشعور. ولذلك اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، اللهم ارزقنا علما نافعا. ما كل علم يا ابني بينفع صاحبه، الشيطان ما كان جاهل، كان من أعلم الناس، لكن ما في تقوى لله ومخافة من الله فصار ألعن خلق الله. لو كان بالعلم من دون التقى شرف لكان أشرف خلق الله إيش إبليس. قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال اللاعنون هم الذي يتأتى منهم اللعن من الملائكة ومؤمني الإنس والجن. واللاعنون أيضا البهائم، فإنها تقول اللهم لعن عصاة بني آدم فبشؤمهم منع عنا المطر، اللهم لعن فساق بني آدم فبشؤمهم منع عنا المطر. فالكاتم يلعنهم الله، واللعن هو إبعاد عن رحمة الله، وبعد عن مرضات الله وبعد عن القرب من الله عز وجل. فقال إلا الذين تابوا. كان يكتم الحقائق عن الناس، فالتوبة بعد الكتم بده يبين، قل أنا كتمت عنكم كذا، فأما الحقيقة فكذا وكذا، فيبين الحق والحقيقة وينشر العلم والمعرفة. إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من الكتمان. قال والتوبة لا تحصل إلا بترك كل ما ينبغي وبفعل كل ما ينبغي. التوبة بدك تترك كل ما لا ينبغي فعله، وأن تبذل ذلك بفعل ما ينبغي فعله، يعني تترك المحارم وتؤدي الفرائض، تترك الرذائل وتأتي بالفضائل، كنت كاتما للحقيقة فتنشرها وتدعو الناس إليها وأنت تقبل عليها. إلا الذين تابوا وبينوا ما في كتاب الله، ما في دين الله، إلا الذين تابوا إلا الذين تابوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا، إذا كان بكتمان صار فساد وإفساد وهدم وتخريب، بعد ما بيتوب عن الكتمان بده يصلح ما أفسد، وإذا كان عصى الله بإفساد شيء أو تخريبه أو تهديمه أو الإضرار، عمل كتمان لحقيقة أو إفساد في قضية من القضايا، فالتوبة العزم على أن لا يعود والوقوف عن الإفساد والفساد ما بكفي، بده يصلح ما أفسد ويرمم ما خرب. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فعل عكس ما كان يفعل، كان كاتما فبين مع الإصلاح والتوبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، يعني أقبلوا توبتهم وأفيض رحمتي عليهم وأغفر ماضيهم. ففقه التوبة فقدت عند المسلمين، المسلم ما بيعرف شو التوبة ولا شروط التوبة ولا كيف يتوب حتى تقبل توبته وتغفر زلته ويبدل الله سيئاته حسنات. ظانين الفقه بس الوضوء والدم والبول والغائط وحني الجسد بالركوع والسجود، اما الاخلاق، اما التربية، اما التزكية، اما القربات الى الله، اما الصفات المحبوبة الى الله، اما طهارة النفس من نجاساتها. يا حصلتي على المسلم حتى الان يا ابني فقه الجسد كما فقد. كان يعلم اللغة العربية ما عصفي، هلا اذا بتعلم ولو الاجرة ما بتلاقي، بدك معلم رقاص في بتلاقي 500 معلم رقص، معلم سكرجي يعلمك شرم العرق في 500 مدرسة، يعلمك الفسق، الغزالة، الكفر، الإلحاد، أشكال ألوان. فالله يرحم هذه الأمة، فإذا هل فيهم بقايا إيمان ما صدقوا الله بتوبة وإنابة ويقظة وهمة، وإلا نخ يخشى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فهي خاصة بالعلماء، هذا ذنبهم يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما تركوا صلاة ولا منعوا زكاة، ولكن كتموا العلم وكتموا الحقيقة وكتموا عن الناس معارفهم. فتوبتهم أن يقفوا عن كتمانهم ويصلحوا ما أهملوا وخربوا وأفسدوا ويبينوا، فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب، يعني العظيم في قبول التوبة، المبالغ في قبول التوبة ونشر الرحمة، وأنا التواب الرحيم انزل على ذلك على التائب لما اصلح عمله وغير طريقته وترك افساده وترك تمرده وعصيانه وامتثل امر الله واطاعه واحيا شرعه وبلغ ونشر علمه وهدى الناس وانقذهم من الظلمات الى النور، فاتوب عليه واقبل توبته واغفر زلته وانزل فيوضاتي ورحماتي وبركاتي وعطاءاتي وعناياتي في دنياه وفي اخرته في ظاهره وباطنه، وانا التواب الرحيم. هذا في الدنيا. اما في الاخرة، قد ان الذين كفروا اذا استمروا على الكتمان ومعادات النبي، واذا كان بعد النبي استمروا في معادات ورثة النبي من الدعاة الى الله الصالحين والمصلحين حسدا وحقدا وغيبة وتفريقا لكلمة المسلمين، فاستمروا على هذا الحال حتى ماتوا وهم كفار بهذه الحقيقة، تموا مصرين على كتمان حقيقة النبي، على كتمان الحقيقة بعد النبي. هذا ما كفر عام، لكن كفر من نوع معين. الآيات التي تنهاه عن هذا كفر بها، والإيمان بها الحقيقي هو العمل بها. وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فإذا تم مستمر على كفره، على فسقه، على عناده، على تفريق كلمة المسلمين حتى يموت، أولئك عليهم لعنة الله، فالله يبعده والملائكة تطلب من الله إبعاده، والناس أجمعين كذلك يدعون عليه بالإبعاد والطرد من رحمة الله، خالدين فيها، مخلدين في هذا البعد، ومخلدين في هذا الطرد، ومخلدين في هذا الغضب والمقت، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب، عذاب أبدي لا ينقطع، وأيضا لا ينخفض ولا يخفف، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، يعني يعطوا مهلة ليتوبوا أو ليرجعوا أو ليعتذروا. دخيلك ربي أمهلنا لنتوب، أنظرنا لنرجع عن غينا عن ظلمنا وجورنا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، أو ينظرون من النظر بمعنى الرؤية، أي لا ينظر إليهم نظر رحمة، لا ينظر إليهم نظر رحمة، ومع الخلود في النار خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحمن الرحيم. فالإله يقول كان حول مكة 360 صنما، فلما نزلت الآية وإلهكم إله واحد تعجبوا وقالوا كيف يسع الناس إله واحد، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا اصمدوا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد مؤامرة مدبرة ضد إيش دينكم. مثل فرعون لما قال عن سيدنا موسى إنه يريد أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فساد، يعني فرعون غار على إيش غار على الدين، لكن أنه دين الدين تبعه. فإذا واحد ما بيغار على دينه فرعون أحسن منه. فرعون قال إني أخاف عن سيدنا موسى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. بتغاروا على دينكم أنتوا؟ تعرفوا الدين حتى تغاروا عليه؟ الدين موجودة حتى تغاروا عليه. فإذا بكون في غيره شمروا. فتعلموا الدين. الدين يا ابني في الإسلام هو الدنيا والآخرة، السعادة في الدنيا والآخرة، والرفعة والعزة في الدنيا والآخرة، في كل مظهر من مظاهر الحياة، في كل عمل من أعمالها، في كل سلوك من سلوكاتها. فقالوا كيف يسع الناس إله واحد؟ فإن كان محمد صادقا في توحيد الإله، إذا صادق أن الإله واحد، وكان عندنا 300 صنم و60 صنم، إيه وين يروحوا فيهم؟ فإن كان محمد صادقا في توحيد الإله فليأتنا بآية نعرف بها صدقه، جيب لنا دليل معجزة خارق للعادة حتى نصدقوا أنه الإله واحد. فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ما جبل معجزة يفلق لنا البحر أو يلهش العصا يصير حية، لأنه قد يجي زمان الناس تنكرها قل هذا كذب ما له أصل، وهي خرافات وأساطير الأولين. فأتى لهم بمعجزة، القرآن ما اسمه إعجاز القرآن، يعني معجزة، القرآن معجز، يعني لا يستطيع أن يأتي أحد من مثله في إنتاجه في تربيته. حد يحسن ربي كما رب القرآن وينتهي رجال كرجال القرآن وأبطال كأبطال القرآن، رجال دولة وسياسة كرجال دولة في القرآن وسياسة القرآن. سيدنا أبو بكر ما كان له راتب وما كان له قصر وما كان له امتيازات، وكان يحلم لجيرانه معزاياتهم قبل ما يصير خليفة. لما صار خليفة بنت الجيران قال أبو بكر صار خليفة ما عاد يحلم لنا المعزايات، قال لا سمع، قال لا إذا كنت فارغ بحلم لكم المعزايات. ففي رئيس دولة في الدنيا أو ملك من ملوكها بيحلم المعزة للفقراء، ها في وما له راتب، وكان يقول لهم إذا استقمت فأعينوني وإذا عوججت فإيش فقوموني، الضعيف عندكم قوي عندي حتى آخذ له الحق، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ منه الحق. قال قولا بلا عمل أو عملا وقولا، إذا كنت على الحق فأعينوني وإذا كنت على الباطل فقوموني. مرة سيدنا عمر قام على المنبر قال ما تقولون في إذا عوججت، أول جمعة ثاني جمعة ثالث جمعة، واحد قال له نقومك نقوم عجاجك بحد سيوفنا، يعني نقطع رقبتك. فأنا الآن دولة يستطيع واحد من عرض الناس يقول لرئيس هذا القول وهو قاهر الدولتين الأعظم في عصره وزمانه، نزل على المنبر وجاء وكافأه قال له أنت أنجيتني من نار جهنم لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيأتي زمان يكون الحكام والأمراء يقولون فلا يجرأ أحد أن يرد عليهم، أولئك لهم كذا وأولئك على العلم كذا، أنا نسيان لفظ الحديث. فهذا القرآن اللي ربه الرجال هذا إعجاز هذا. فقال لهم الآية إن في خلق السماوات والأرض، مين أبدع وأوجد الأرض والأراضي؟ الله قال ومن الأرض مثلهن، ثبت ما أنه في أرض واحدة، قال في أراضي إيش متعددة. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض إيش مثلهن، مين كان يظن أن القبر جبال وأودية وصحارى وديان ورمل من هيئة أن الله قال ومن الأرض مثلهن وزحل وعطارد والزهرة ومريخ طلعت كلها إيش؟ كلها أراضي لكن ما فيها هواء ما فيها حياة ما فيها أحياء. هذول اللي أقرب شيء علينا ما في شيء بيننا وبينهم لو مليون سنة بنمشي وبسرعة ما سرعة الطيارة أو هاي الصاروخ تبعهم بسرعة النور هل يقطع في الثانية النور في الثانية ليش بيقطع مسافة 300,000 كيلومتر لو مشوا ملايين الملايين من السنين وبسرعة النور وبيشوفوا عوالم وكواكب وأراضي وشموس وأقمار وبلا نهاية. الآن للبومة جيبي لنا أجمل الطيور وأمن جابت لنا إيش أقرب شيء لها وهو ابنها ما لا شايف إيش غيره نحن ما لا شايفين غير هالأرض. ولذلك الله قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الحياة على الدنيا لا تغروا فيها في حياة أرقى وأجل وأبقى وأخلد وأسعد ولا يغرنكم بالله الغرور. قال إن في خلق السماوات والأرض ادرس خلق السماوات يعني ادرس عالم الفلك ادرس الكواكب الأقمار الشموس أفلاكها يعني طريقة سيرها على الأرض عم تمشي بسرعة 107 كيلومترات لما 107,000 كيلومتر في الساعة حول ايش حول الشمس. فهالطريق سيرة لا يتغير مثل القطار على السكة بيطلع عن طريق السكة هي سكة رابطة الدواليب. اما هالارض اللي ماشية على طريق معين اسمه وكلا في فلك يعني في طريق ايش يسبحون وسرعة لا بتزيد ولا بتنقص دورانها 24 ساعة حول نفسها ثانية بالمليون سنة لا تزيد ولا تنقص. لو ابطأ دورانها بدل 24 ساعة ما تدور دورها لو 5 أيام بصير ليلكم 3 أيام ونهاركم. في كواكب بتدور كل 1000 سنة حول منها دورة واحدة هي نهارها 500 سنة وليلها 500 سنة. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. في عوالم تدور حول نفسها كل 300,000 سنة تدور دورة واحدة. قال ادراس علم الفلك حتى تعرف انه بكف اذا كان 300 كان كل كوكب له نظام ومخربط هذا بدق بهذا وهذا بيبطش بهذا وهذا فقانون واحد من الذرة الى المجرة بكل ابداع بكل اتقان بكل علم. الى الان ما عندنا علم بوجودنا بعض خلايا المخ الى الان ما بيعرفوا ما هي وظائفها. وفي انفسكم افلا تبصرون. خلايا المعدة مهمتها بمجرد ما ينزل الاكل تفرز العصارات لهضم الطعام وبصورة خاصة لهضم البروتين اللحوم. اللحوم وين تنهضم؟ في المعدة. فتذيب اللحوم وهي لحم لا تذوب. هذا ما معجز؟ 60-70 سنة بتذوب اطنان من اللحوم لو كانت طنجرة النحاس بعد 10 سنين تنسقب معدتك ما تنسقب. هذا مين اخترعها؟ اذا صار فيها خلل قطع تبديل تبدلها الله عاطيك اياها تكفيك العمر اذا بتحسن اليها بتعرف الكتالوج تبعها وبتمشيها على حسب القانون الالهي بتكفيك 100 سنة و120 سنة وكذلك اسنانك وكذلك كل اعضائك. لكن المسلم ما عم يدرس نفسه. الله قال له وفي انفسكم درس نفسك ما عم نفهم القرآن الا المد الطبيعي والمد العارض للسكون والادغام بغنة والقلقلة. وقال المفسر وقال اما نفهم القرآن ونمشي على مقتضى قل سيروا في الارض سيدنا شيخ عمر سيروا في السنة في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم يعني سافروا اعملوا الرحلات قل انظروا ماذا في السماوات والارض ادرسوا الفضاء والكواكب والاقمار وادرسوا شو في بالارض فهذا ما لازم الشيخ يأمرهم يستخرجوا المعادن والبترول من البحار الانجليز طالعوا البترول من بحر الشمال عم يطالعوا المعادن من قاع البحار الذهب والفضة الله عم يقول قل انظروا ماذا في السماوات والأرض البقرة بتنظر نظر البقر شو بشوف البقر قل انظروا يعني بعين العقل والقلب والعلم والدراسة والفهم الشيخ فهم من الموضوع قنين النون الساكنة بعد منها ضاء شو هي اخفى ما شاء الله ما شاء الله والراء مفخمة انظروا ما انظروا والما الطبيعي ما شاء الله وقال مجاهد وقال مدري مين اما نظر درس الاجانب كأنما القرآن نزل عليه بعقولهم عم يطبقوا اهداف القرآن ونحن هذا ديننا لا نستعمل لا ديننا ولا عقولنا ولا نقلد الامم وهم مشاهدون لنا فاي امة نحن المسلمين العرب اي المشايخ كلها في عنق المشايخ نحن امتنا المسلمين نحن لما فصلنا القرآن أخذنا من آيات الفقه 150 آية وتركنا 6000 آية ما بنطبق علينا قوله تعالى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض بيجي بده يدرس الحيض والاستحاضة وأحكام البيع ما حدا النفوس محتاجة إلى ما هو أسمى وأعلى فالضروري ما هل بعد الضروري الناس عم يعرضوا عنهم وما عم نفهم فلذلك الله يغيث المسلمين برجوعهم الى فقه القرآن وفقه القرآن يحتاج الى طهارة القلب والوجدان طهارة القلب يحتاج الى مطهر ومعلم ومرشد ومربي يبني العقل القرآني في كلية الطب يبنوا لك عقل الطبيب في كلية الهندسة عقل المهندس فمين بدأ يبني لك عقل القرآن عقل الإسلام هذا الشيخ الذي هو يكون الوارث المحمدي وارث عقل رسول الله وقلب رسول الله وأخلاق رسول الله وجهاد رسول الله وحكمة رسول الله وكل واحد بقدر فإذا وارث من كل شيء ولو بحد محدود هذا وارث إلزمه لعلك تصير مسلما فتسعد بإسلامك في دنياك وفي أخرى هي إن في خلق السماوات هي هذا ما فقه شو فقه هي تتوضى الوضوء فقه وهي ما فقه هي جهل عندهم الفقه بس الوضوء استقبال القبلة معرفة أنصبة الزكاة البيع والشراء وهذا طيب الذين جعلوا القرآن عظيم فرقوا بعضه عن بعض هذول جعلها صفة الكفرة إيه الله يعفي عنا إذا الله يعاقب المشايخ بما يسموه علم وليس بعلم وإذا كنت تفهموا الحقيقة أقرأوا مقدمة الإحياء في الجزء الأول الغزالي في باب العلم المزموم والعلم المحمود إيه كيف حرفت كلمة فقه حرفت كلمة حكمة كيف حرم الألفاظ العلمية إلى غير معانيها أو إلى جزء من معانيها حتى وقعت الكارثة في رأس المسلمين فصاروا في أخريات كل الناس وأجمعين فإن في خلق يعني في دراسة وبحث وعلوم خلق السماوات إذا كان المسلمين الأولين هن كانوا يعملوا المراصد ويدرسوا الفلك والنجوم والأقمار وأثبتوا هن كروية الأرض، وأثبتوا معظم علوم الفلك، أجوا الأوروبيين أخذوها وزادوها، والمسلمين ناموا على مسخ الفقه في أمور جزئية محدودة، وسموه هذا كله العلم، وعم يصير عالم ما عم يطلع منه شيء. فزهد الناس في العالم وفي العلم، وإذا مشي وراء العالم يخرب بيت المسلمين، ولذلك انقرض العلم، لأن البقاء لإيش؟ للأصلح. وهذا العلم رغم أنه علم دنيا ماشي ومستمر وقاد الدنيا، بعد ما كان الإسلام يقود الدنيا، لأنه كان فقه كل شيء. إن في خلقي، يعني إن في دراستي، إذا جبنا الشيخ وفحصناه بهالآية درس، إذا بيعرف علم الفلك بيجاه، إذا ما بيعرف ما بيعرف شيء. شو درست من خلق السماوات، من الكواكب، من علم الفضاء، الإشعاعات، الأوزون، هي أشكال وألوان في علم الفضاء، خلق السماوات وخلق الأرض. قالوا العصر الجليدي والعصر الحجري والعصر البرونزي والعصر مدري ايش وعصر الخلايا، كل هذه لازم يكون تفسير لكتاب الله في مثل هذه الآية. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. ليش الليل عم يصير وليش النهار عم يصير مختلف؟ هذا بظلامه وهذا بنوره. سبب دوران الشمس، دوران الأرض أمام الشمس، فالجهة المقابلة للشمس نص الأرض عم يصير نار، واللي من وراء عم يصير ليل. فدراستها مين دورها؟ مين عم يحرك الأرض؟ ومين خلق الشمس؟ ومين جعل المسافة بين الشمس وبين الأرض كم ميل؟ ثلاثة وتسعين مليون ميل بين الشمس والأرض. لو كانت المسافة أقرب لاحترق كل من في الأرض. هلا إذا بتطلع الجبل 1000 متر إلى الهواء البارد بصير تبرد، تنزل لمكان منخفض بصير دفى. فلو الله قربها شيء 10 ملايين ميل شو صار فيكم؟ ما كانت لا أرض ولا حياة. مين اللي جعلها بهالمقياس؟ مع السرعة الشمس تجري والنجوم تجري والأرض تجري، الأرض حول نفسها وتدور أيضا حول شمسها وهي مع رفاقها تدور، ومع ذلك النظام قائم، والمسافة لا بين الأرض وبين الشمس لا تتغير. إشعاعات تنزل من الكواكب إلى الأرض، لو وصلت كلها لقتلت كل حياة وحي. الله جاعل طبقة اسمها الأوزون، يسموها درع الأرض علماء الفلك، فكل الإشعاعات الضارة هذا الأوزون يسموه درع الأرض، فيرد الإشعاعات عن الأرض. وفي مثل المصافي والثقوب، ينزل شيء بسيط، هالإشعاع اللي ينزل بالثقوب إلى الأرض فيه حياة أهل الأرض. ولو كان ما في درع وما في حاجب لمات أهل الأرض. الدراسة يدل على ايش؟ على تنظيم، لما على صفة تدل على تدبير، يدبر الامر، ما من شفيع الا من بعد اذنه. فبتكون اية تدل على الله، انه واحد هي الاية. ادرسوا اختلاف الليل والنهار، مرة بطوله ومرة بأصره، هذا بيعمله مظلم هذا بيعمله مضيء، هذا في حركة هذا فيه سكون، هذا دليل في فاعل لما ما في فاعل، عالم لما غير عالم، مختار لما غير مختار. هي اذا درستوا تعلمون بان هناك اله وانه واحد. لو كان اذا كان دركسيون السيارة بايد 2 شوفيرية بينتظم قيادة السيارة، فالكون اذا كان بيد 300 اله، واحد غضب على واحد، واحد رضي، واحد بده الارض تدور بسرعة كذا وهذا بده لا بسرعة كذا، تخانقوا مع بعضهم البعض، واحد رفز الارض برجله وقام ايش دمرها وكسرها وذاك اذا اجى معسى باجره، هو الهكم اله هذنك فهماني الى اصنام هيك نشأ صغير وكبر على زاره، اما تعقله ان يفكر بان هذا لا ينفع ولا يضر. الشيء اذا صار عادة وملكة في النفس فبيشل العقل عن الفكر وبيشل العلم عن التأثير. هلا اللي بيشرب التتن وبصير عادة، الطبيب يقول له مضر، سموم، في نيكوتين، شو نيكوتين مدري ايش، هاللي بيحشش، هاللي بيغتاب بصير عادة معه، هاللي بيكذب بصير عادة معه، هاللي بيخون بصير عادة معه. قال العادة شيء صعب، فاحذروا دائما من الخطوة الأولى نحو المعاصي. أول كذبة هي اللي بتعملك كذاب، وأول سيكارة وأول مصة اللي بتعملك مدمن تتن، وأول جرعة خمر وأول جلسة مع بطالين تحبب إليك مجالسة البطالين فتصير بطال. صاحب أهل الهمم أهل الفضائل، قل لي من تصاحب وأنا أقول لك من أنت. فوين هذا الصاحب؟ قالوا يا رسول الله من نصاحب؟ من خيار الناس حتى نصاحبهم؟ قال الذي إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك. شر الناس من إذا ذكرت لم يعنك وإذا نسيت لم يذكرك. سرمايتك بتنقيها ورغيفك بتنقيه وجرزة الفجل بتنقيها وبلاط للتواليت والمرحاض بتنقيه، وثاني بتنقي الصاحب اللي بده يتغذى منه عقلك وفكرك وأخلاقك وطباعك ومستقبلك ودنياك وآخرتك. أنا أكره ما شيء على نفسي أن أرى اثنين جالسين في لغو وبطالة وقرقرة وسرسرة الوقت كل هذا رخيص حتى نصرفه في شيء لغو. والله وصف المؤمنين والذين هم عن اللغو معرضون. شو اللغو؟ كل قول أو عمل لا ضرر منه ولا نفع. هذا الموت، الموت الميت لا بينضر ولا بينتفع بالوقت. اما اذا كان في اسم وحرام هذا فوق اللغو. وين الاسلام يا ابني؟ وين مين اللي بده يبني الاسلام بنوره بفضائله بعقليته؟ هاي شو معنى ان في خلق؟ يعني في التفكير في تعقل خلق السماوات والارض. هذا العقل الاسلامي الذي درس الكون، فمن دراسة الكون وعلوم الكون وصل الى معرفة المكون. هذا الاسلام الفكر. في اسلام الثاني اسلام الذكر، يصل لك قلب، يصل لك نور، يفيض عليك من الحكمة الالهية مع العقل القرآني، فانت اعظم انسان يمشي على وجه الارض. هذا الاسلام، هذا الدين، هذا العلم. الازهر هيك بيعلم؟ مع الاسف لا. كليات الشريعة هيك بتعلم؟ مع الاسف لا. المدارس الدينية هيك عم تعلم؟ على الأسف لا. ولو علموا وأنتجوا هكذا لكان المسلمون أسياد الأرض والسماء كما كان المسلمون الأول. بس نعمل لفة ودقن ومكتبة وكتب وشايفين حالنا مثل الطاووس، مثل أبو علي الدعبلي. هذا أبو علي هذه بيك الحبش بينفش حاله قيق قيق قيق قيق قيق كل شغل دقيق ونقيق. أما أعمال وإنتاج إن شاء الله ربي يصحينا من غفلتنا ويوقظنا من نومتنا. وأنا ما مرادي التنقيص، مرادي الإيقاظ، لأني متحرق على أمتي، على تخلفها، على ضعفها، على تفككها. العدو جاسم في أرضنا، محتل في قلب بلادنا، 30 سنة عم نحاربه وللآن ما حسننا نحرر شبر. ما بقول حكامنا ما بذلوا، بذلوا الجهد والسهر والعرق والدم، لكن بلا إسلام. الإسلام هذا إسلام القرآن، ما إسلام اللي المحرف لسبب تدميرنا. الإسلام المحرف، الإسلام المزيف، اسلام المتزمت، اسلام المفرق. عملنا المسلمين 50 فئة و50 طائفة و50 مذهب. كلكم تذكروا لما أتى مفتي الشيعة حجة الله شيخ خليل كمرائي، وألقيت كلمة أنا حول الشيعة والسنة. هذا من أكبر المؤلفين والعلماء والكتاب في إيران، وما مفتي رسمي، هذا مفتي شعبي أبلغ. كان يبكي كالأطفال، ولما ألقى كلمته كان يلقيها لتأسره بما سمع. وقال لي كنا نحن نبغض الشام وأهلها وغبارها وترابها، الآن صرنا أحب الشام وأهلها وغبارها وترابها. بدنا علم يجمع. السني عم يفرق بين أهل السنة، والسني عم يفرق بين السنة والشيعة. هذا سني، هي سنة النبي. في إيران كان 500 عالم، ألقيت محاضرة قلت إذا كان السنة والسني هي متابعة رسول الله في أقواله وأفعاله وتقريراته فكلنا سنة، فأنتم سنيون أيها الشيعة. وإذا كانت الشيعة والتشيع محبة رسول الله ومتابعته ومحبة أهل بيته فكلنا شيعة ونحن السنيون شيعة. تشيع للنبي وأحباب النبي وأهل بيت النبي ما تشيعوا للنبي. أما إذا كانت الشيعة والسنة التفريقة كلمة المسلمين فأنا براء من السنة والشيعة. واشتغل لك التصفيق والهتافات وأخذنا الحال، كل واحد لأنه بيضة. ابني المسلمين كلهم بخير. أتى أحد كبار العلماء من بلد إسلامي ألقى محاضرات راح يعمل 50 فتنة في إيران، فأوقفوا رحلته وسدوا ثم وقعدوا بالأوتيل حتى خلصت المدة وكسروا حقمي بأفا وقالوا له مع السلامة. أنا طلبوا إلي أسبوع ثالث إني أبقى، وعرضوا علي كمان قالوا لي أتعبناك لازم نريحك أسبوع في على شواطئ بحر قزوين أجمل مصيف في كل الدنيا. ما أرضي أنا، ما أضيع وقتي في الترف أو في اللهو، الحياة للعمل يا أبي. فأرجو الله أن ربي يعيدنا إلى إسلام القرآن. الإمام الشافعي كان إسلامه إسلام القرآن، والحنفي إسلام القرآن، لكن أما أتباعه نحن الآن لا، لا ماشيين على الشافعي ولا ماشيين على الحنفي. الله عز وجل يمشينا على ما مشى عليه رسول الله وأصحابه والتابعون لهم بإحسان من الشافعي والحنفي. الشافعي كان يتعصب لمذهبه، كان يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف كلامي كلام رسول الله فاضربوا به عرضة الحائط. صلى عند قبر الإمام أبي حنيفة صلاة الفجر ولم يقنت، سألوا ليش ما قنتت وهو مذهبك، قال أدبا مع صاحب هذا القبر. سألني واحد قال لي إيه بيصير الشافعي يترك القنوت وهو سنة لأجل الإنسان؟ إذن هذا راعى الإنسان وترك الأحكام. قلت له لا حاشا، قلت له لكن بلغوا بأن النبي صلى وقنت وصلى ولم يقنت. فلما كان عند قبر أبي حنيفة أحيا السنة التي صلى النبي فيها ولم يقنت، كما أن الحنفي لازم يقنت، مرة يقنط ومرة ما يقنط السنة، لأن النبي لو قنط دائما لقنطوا كلهم، ولو ترك القنوت دائما لتركوا القنوت. فمرة يقنط ومرة مرة يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع، وتارة من آمن بها يبنكفر بهديك ابني. هذا ما يكش، لو الإمام الشافعي بلغ القولين وصحا عنده لعمل بهما، بعد منه صحة الأقوال وصحة الأحاديث. الخلاصة إن في خلقي، هاي بدها درس جديد، مع جارها وحرق حشائشها ومهيئة بلقي بدار بصئي تنبت من كل زوج بيو. إذا أجل عند الشيخ بقلب مشتت بقلب ما مطهر بلقى بدار، ولكن لا يحصل النبات والإنبات الكافي. فالله يجعلنا على المستوى المطلوب لمجالسة مجالس الإيمان ومجالس العلم ومجالس القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. في أخونا غسان جبان توفى والده الله يرحمه، بعز علي غسان كثير، ومع بس أنا كثير على الحركة نقرأ له تهليلة لوالده. في أحد الأخوان يقول هالمفاتيح